sort of forgotten. بداية السورة نبدأ سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم الشيطان طو طا طا طا. أعوذ، خلي بالكم الهمزة مخرجها فين؟ أقصى الحرف والعين فوقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض. اللي ما خلي بالك من الفتح السماء وتي عشان الإمارة. الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقدره تقديرا. فقدره تقديرا. كسر. تقديرا. تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. واتخذوا من ولا نفعا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وتكبر بناتي أننا نسمع الأذان المؤذن. تقولوا للسماء يقولوا، انتم بتنشغلوا بالكلام، كل واحد بيشتغل بالكلام اللي جنبها. لو تسمعوا لو بتقولوا للسماء يقول المؤذن تحل لكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون رسول الله شفيعنا، بتستخسروا نفسكم دي؟ تذكروا حبايبي، ربنا يرضى عليكم وعلينا جميعا ويجزيكم خير الجزاء. واختم لنا كده زي ما ختمنا هذا الدرس كده، يختم لنا بالصالحات وآياتنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اختم لنا بالصالحات وآياتنا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.